أبكي يا أمي، قلب المتيم وهذا لم يعد يجدي. لا تناديه بحنينك المشتاق، فأسواره تعالت خوفا هربا من الأشواق. ذكراه ترثي هنا يوما وهنا من الذكرى ميلات، كالأطياف تنسل ذكراك فتنحني لها عبيد وأسيات. وأمواج كليالينا الملاح تفتر عن قصص قديمة وندامة ومراح. يا أمي أبكي يا قلب المتيم هذا، لا تعد ذكرى وتشتي. أمي الحنونة، لماذا تطوي الرمال رمال وأسري يطول وظلمي يكسو فنونها وشقاء أحزاني وصال؟ فحضنك بعد حتى اختفى، وشر البلاء شر البلاء ليلة السفر أراها. عيناك تبكي شر السفر، ويسبد روعي على خوفك كأشباح بيت مهجور. وقلبي أماه على قلبك، وعمري لعمرك، فحبي لغيرك شيء مهدور. أناجي الرمال، أناجي القمر، أناجي الحياة، فأنت حياتي رمالي ووجه القمر. لما هذه الدمعة؟ فحزنك شيء يجث على صدري بالوعيد. خذي هذه الشمعة أنيري بها الطريق، ولابد يا أمي أن يشع فجر سعيد. فقلب المتيم يهيج بحرا هوجا وريحا عاتية، ومركبك الهنئ عاد حلما لعيني وقلبي وفرحتي القافية. ابتسمي حقا فوجهك الوضاء أبطان بحري، وبسمتك الحانية عنوان رضاك عني. كفكف الدمعة أمي وأطفي الشمعة، هذا فجرنا شاع يقني. كيف أنساك أمي، كيف أنساك؟ ولينسى أمه الإنسان وليلها الطويل وصبرها حتى أصبح إنسان. نداؤها كل صباح وخوفها الدائم ما استراح، ويدها تطبخ وتبني هذه الأبدان، ولحظة نأكل ألمع ابتسامتها كأنها أزمان. ويلي لو أنساك أمي، ويلي، كأنها النار بك حين تركبني الحمى، كأنها الوجع بك حين يعتصر الألم بضرسي ويطقى كأنك أنا. فهل أنساك؟ وماذا أتذكر لو أنساك؟ ضعفي، خوفي، ليلي الجافي، لن أنساك حتى يوم تنشق الأرض وتبلعني. سأصدقك القول كما صدقت في كل هول. يا أمي لا أنساك.